ثم ولينا أشياء ثم ولينا قبله تكتب هذه. هذا هو السالف كتب في غير محله. قال رحمه الله تعالى باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده أي بعد أن عمل العمل أسلم ووفق وهدي الإسلام فماذا يكون عمله الذي عمل الخير يعني والمراد به عمل الخير الذي عمله في حال كفره هل يعتبر يعتد له بسبب إسلام بركة إسلامه أم لا يعتد له لأن شرط العمل أن يكون الإيمان وهذا ليس مؤمنا في خلاف بين العلماء والمذهب الراجح أنه يعتد بعمله إذا أسلم وحسن إسلامه كما هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم التصيل قال حدثني عرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. والتحنث التعبد. أولا رجال الإسلام ستة: حرملة بن يحيى بن حرملة التجيبي، أبو حفص المصري صاحب الشافعي الذي نشر أو تلقى مذهبه الجديد في مصر صدوق من الطبقة 11. الثاني بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي من 9. الثالث يونس بن يزيد الأيلي من الكبار 7. الرابع بن شهاب محمد بن مسلم الزوري. الخامس عروة بن الزبير بن عوام أحد الفقهاء 7 من 3. السادس حكيم بن حزام بن خويلد بن أنس بن عبد العزة بن أسد بن عبد العزة الصحابي الجليل. وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. ومن لطائف هذا الإسناد أن المصداق هي المصنف رحمه الله وفي التعريف والإخبار بصيغة الإفراد، ومن أن رجال ورجال جماعة سوى شيخي فتفرد به هو والنسائي وابن ماجه، ومن أن نسخه الأول مسلسل المصريين ويونس وإن كان أيليا إلا أنه نزل مصر، ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب عن عروة، ومن أن في عروة أحد الفقهاء 7 وقد تقدم ذكره غير مرة، ومن أن صحابيه ذو مزايا فاخرة رضي الله عنه ذو مزايا فاخرة، من أن ولد في جوف الكعبة كما تقدم آنفا وأسلم عام الفتح ومات المدينة 54، وإليه أشار السيوطي في ألفية الحديث حيث قال ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة وما لغيره عهد لا جاهلية ولا إسلاما لم يعهد أو لم يعرف هذا لغيره، ومات معها السنة عام 40 بعد 50 على تنازعه. ومن أن من عاش 120 سنة نصفها في الإسلام ونصفها في الجاهلية، وهم عدة من الصحابة رضي الله عنهم، وإليه أشار السيوطي أيضا بقوله وعدة من الصحابة وصلوا 20 بعد 100 تكمل، 60 في الإسلام حسان يلي حويطب مخرمة بن نوفل ثم حكيم حمنن سعيد وآخرون مطلقا أي من دون تفصيل 60 في الإسلام و60 في الجاهلية، عاشوا 120 سنة بعضها في الإسلام وليس 60 نصفها إنما قليل أو كثير، وآخرون مطلقا منهم لبيد عاصم مساعد نوفل منتجع لجلاج أوس وعدي نافع نابغة ثم حسان انفرد أن عاش ذا أب وجده وجد حسان ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 120 وأبوه 120 وجده 120 كذلك أيضا وجده أبوه وجده وجده الثاني أيضا. قال شرح الحديث عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أي أخبر عروة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أي أخبرني أمورا كنت أتحنث بها أي أتبرر أتقرب إلى الله فيها بالجاهلية يعني في الجاهلية يعني في الجاهلية المراد في أيام كفره لا يعني الأيام التي قبل ظهور الإسلام بل المراد به المراد قبل أن يدخل في الإسلام وإن كان في أيام الإسلام هل فيها من شيء أي من أجر وثواب كما فسرت الرواية التالية أفيها أجر وليس مراد مطلق الشيء، لأن له بها ذكرا جميلا على ألسنة الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت، أي قدمته من خير. على ما أسلفت أي قدمته من خير على ما زل. وهو أن الخير الذي أسلفه كتب له، والتقدير أسلمت على قبول ما سلف لك من خير. وقال حربي: معناه ما تقدم لك من الخير الذي عملته هو لك، كما تقول أسلمت على أن أحوز لنفسي 1000 درهم. وأما من قال إن الكافر له ثاب، فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى، منها كذا ومنها كذا، لكن هذه التأويلات كلها غير مقبولة، بل الصواب ما دل عليه الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أن عمله عمل البر والطاعة في أيام الجاهلية، في أيام الكفر. إذا أسلم الإنسان وحسن إسلامه يكتب له ما سبق. وأما اشتراط القبول أن يكون الإيمان، هذا ليس واردا على الإطلاق، لأن هذا الإنسان لما أسلم في الأخير محى كل سيئة عنه وأثبت له كل الحسنات ببركة الإسلام اللاحق. وهذا لا يستبعد، هذا لا يستبعد، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أنه يمحو عنها خطاياها. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة سلفها، وكان ذلك بإحساس بعد أية، وكتب الله كل حسنة قدمها، وإلى آخر ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له. وذلك لا يتنافى مع هذه القاعدة التي أسسوها، وهي أيضا قاعدة ليس فيها نص من كتاب الله، إنما بتتبع قالوا لا بد من هذا. وإذا نقول: وقدمنا إلى ما عملوا عملا فجعلناه هباء منثورا، هذا هو دليل أقوى مستند لهم. وهذا نقول لمن مات على ذلك، لمن مات على ذلك لا يستفيد من عمله البر إلا الثناء في الدنيا وزيادة رزق وصحة وما إلى ذلك. ولذلك قال هنا، وقال من جوزي كلا نبي صلى الله عليه وسلم والراعي جوابه، وقال من جوزي هذا من جنس التأويلات المفندة، ما يصح هذا. الصحيح أنه على ظاهره، أنه على ظاهره. وماذا؟ وقال أبي: يحمل الحديث على ظاهره من إثابة الكافر، وإليه ذهب وبطال، واحتج بحديث أخرجه الدارقطني، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مذكور، ثم قال: الحديث نص في القضية، وهو تفسير لما في الأم، معناه لما في حديث مسلم يعني. وهذا الذي حققه البطال وأقره عليه النووي والأبي، وكذا القرطبي تبعا للحربي، هو الحق الذي لا محيد عنه لظاهر حديث حاكم بن حزام رضي الله عنه. هذا ظاهره دل على هذا، ليس صريحا، ولصريح عليك أبي سعيد الخدري المتقدم، فلا ينبغي التفات إلى التأويلات المخالفة له المعارضة للظاهر النصوص، فتبصر وتكون أسير التقليد، فإنهم الجأ العنيد ومستراه البليد ومستراه العنيد. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها، أزلفها زلفها رواه، كل حسنة قدمها في أيام كفره إذا أسلم وحسن إسلامه يكتب الله له، وما عمل كل سيئة زلفها. وأيضا ظاهر قوله تعالى أو نص قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لا تبعة في ذلك كله. وكذلك أيضا في الحسنات نفس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان عمل بعد ذلك الحسنة لأشياء أمثالها. والفرق بين ما عمله في الإسلام وما عمله قبل الإسلام كله خير وكله مقبول، أن ما عمله قبل الإسلام إنما هو يثاب عليه ثوابا واحدا، حسنة بحسنة والسيئة تمحى. وأما ما بعد الإسلام ماذا؟ الحسنة أقل حاجة بعشر أمثالها، حسنة واحدة إذا قال لا إله إلا الله أجر يعني 10 لا إله إلا الله بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعف كثيرة، إلى ما لا يعلمه إلا الله، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا معنى ذلك أن ما كان في الإسلام يبدأ من 10، وأن ما كان قبل الإسلام يثاب عليه ثوابا واحدا أجرا واحدا بحسنة واحدة، وهذا هو الفرق بينهما. وأما أن لا يكون مقبولا ونحتج بأحاديث بالنصوص الواردة في إبطال أعمال الكفار، فهذا غير وارد في مثل هذا، لأن هذا بسبب بركة إسلام اللاحق. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان زلفها، يقدمها والتحنث التعبد هذا تفسير بعض الرواة والظاهر أنه من النشاب لأنه معروف بهذا وفسره في الرواية الآتية بالتبرك وهو فعل البر والطاعة. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان حكم العمل الصالح الذي عامله الكافر في حال كفره وهو أنه ثاب عليه. قال السندي هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة إن أسلم تقبل وإلا ترد لا مردودة على إطلاقا. وعلى هذا فنحو قوله تعالى والذين كفروا أعمال كسراب محمول على من مات على الكفر. والظاهر أنه لا دليل على خلاف ما في علم القبول. وفضل الله تعالى أوسع من هذا وأكثر فلا استبعاد فيه. قالوا إذا بقي على كفره فإنه جاز على فعل خيرات في الدنيا فقد أخرجه مسلم صحيح عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. المؤمن بحسناته في الدنيا ينال أجرين, أجر دنيوي وهو سعة في رزقه وسعة جسده وإلى ذلك, وأجر في الآخرة وهو المحط الكبير الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه فمن زحزح وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فالحسنات التي نالها العبد بأعمال البر في الدنيا كأنها لم يستوفها فيأتي في الآخرة مضاعفا كاملا يلقاه مرة ثانية. هذا هو فضل المسلم. وأما الكافر فإذا عمل أعمالا في حال كفره يجاز عليه في الدنيا بأمر دنيوي منقطع لا فائدة فيه, الصحة وسعة الرزق الآخري. وفي الآخرة وإذا جاء في الآخرة فهذا هو محل قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا فجعلنا هباء منثورا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقاعة إلى آخره. هذه محمل لأجل لأن الأجر المعتبر به والأجر الذي يعني له قيمة هو الأجر الأخروي, وأما الأجر الدنيوي يشترك فيه الكافر وغير الكافر. إذن إذا وفق الله لعبده وهداه للإسلام وقد سبق له حسنات ماذا؟ كما أنه نال في الدنيا بسعة الرزق وما غير ذلك كذلك مرة ثانية يؤجر فيه في الآخرة لكن بدون تضاعف الحسنات, وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن بيان فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حيث جبله الله تعالى على طباع جميل جميلة وأخلاق حميدة دعته أخيرا إلى اعتناء الإسلام. فلما أخبره صلى الله عليه وسلم بأن أعماله التي أحسن بها في جاهلية مثاب عليها نذر على نفسه أنه لا يعملن في الإسلام فيما عمل في جاهلية من الخيرات فعامله بل زاد عليه أنه حمل على 100 في جاهلية وأعتق 100 رقبة وتصدق على كذا وتصدق كلها أعادها في الإسلام شكرا لله سبحانه وتعالى لأنه أثابه فيما مضى وقال ما عملت ما لم يعني إني لم أعمل فيما مضى من عمري من حسنتي إلا وعملت مثل هذه الإسلام وأعملها كلها موفق. ومن أن بيان فضل الله سبحانه وتعالى حيث إنه لا يضيع أجر من أحسن عملا ولو في حال كفره إذا وفقه الله تعالى أخير الإسلام. ومن أن بيان فضل الإسلام حيث عادت بركته على ما صدر قبله من الخيرات وقبل بسببه والله تعالى على الصواب إليه مرجع المعب. وبسنة المتصل قال حدثنا حسن الحلواني وعبد حميد قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن المشاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. رجال الإسناد حسن الحلواني هو حسن بن علي محمد الثري أبو علي الخلال الحلواني نزل مكة ثقة حافظ من 11. الثاني عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد والآن في برنامج الحديث كتبوا هذا ما يعرف عبد الحميد عبد بن حميد لو قلبت الدنيا كلها ما تجده. هم اعتمدوا على هذا مع أن هذا قيل غريب هذا المفروض يكتبونه بمشهور عبد بن حميد فلم تبحث عبد بن حميد ما فيه إنما عبد الحميد بن حميد وهذا قيل ما هو رسمي اسمه عبد بن حميد وقيل عبد لقب وعبد بن أي وعبد الحميد هو الاسم المفروض يجعل في المشهور. قال يعقوب الثالث يعقوب بن إبراهيم بن سعيد هذا أبو يوسف المدني نزيل بغداد من التاسعة، أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم من الطبقة الثامنة، الخامسة صالح بن كيسان المدني أو محمد أبو الحارث ثقة ثبت فقيه مات سنة من الرابعة. ومن لطائف الإسناد أن في ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، صالح عن ابن شهاب عن عروة. وقوله أي رسول الله أي من حروف النداء التي ذكرها ابن مالك في خلاصة بقوله وللمنادى النائي أو كالنائية وأي وآ ثم أيا كالذهايا والهمز للداني ووالي من نذهب أو يا وغيرها لدى الذي اجتنب. من صدقة معناه حال من أمور، أو عتاقة عتاقة، العتاقة العتاقة بالفتح، وأسمع بعض الناس يقولون عتاقة، العتق والعتاق والعتاقة. أما العتاق فهو الفرس النجيب ولا يصلح لهذا المعنى، فلا يقال في العتق إلا عتاق أو عتاقة. وأما العتاق فهو الفرس الخيل النجيب ولا يناسب هنا، فتقولون عتاقة ما في كسر. وأسلمت على أسلمت على ما أسلمت من خير معناه الذي قدمته من عمل خير. والحديث تمام الشرح تقدم. وبالسند منتظر المؤلف قال حدثنا إسحاق، وفيه من لطائف من الإسناد هنا واختصرنا هنا، قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب، هذا من باب التنازع. وقد سبق له في درس النحوي باب يسمى باب التنازع، وهو أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول عنهما، فكل منهما يطلبه، إما كل منهما إلى الرفع أو إلى النصب أو إلى الجر، أو كل منهما بعضه يطلبه إلى الرفع والثاني يطلبه إلى النصب. وهنا مما تنازع الفعلان إلى مرفوع على الفاعلية، وهو قوله يعقوب. إذن قال الحلواني حدثنا، هذا يطلب يعقوب على أنه فاعل، وقال عبد حدثني وهذا يطلبه أيضا فاعل يعقوب، فإذا يعقوب تنازعه الفعلان. وأما لماذا مع أن شيخان وحدثنا حسن الحلواني وعبد الحلواني، ما السر في جعل أو في التفريق بمثل هذا؟ هذه نقطة لطيفة إسنادية، لطيفة إسنادية، وذلك إشارة إلى ما هو يستحسن، واستحسن لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا، وحيث شك في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ وحيد في الأسد، هذه قاعدة مستحسنة، وهو أن يشير المحدث إلى كيفية تحمله للحديث، هل كان بالقراءة أو بسماع اللفظ الشيخ، وكذلك أيضا ذلك السماع أو القراءة هل هو وحده أم مع غيره، هذه كلها مستحسن أن يشير إليها. ومصنف دقيق في مثل هذه العملية، وهو أنه هنا حسن حلوان وعبد حميد كلاهما أخذ عنهما المصنف رحمه الله تعالى، لكن تحديثه أو أخذه منهما مختلف، فلما حدثه الحلوان حدثه مع مجموعة، سمع من لفظه مع جماعة، ولذلك قال حدثنا إيش اسمه الحلواني. الحلواني لما أخذ عن يعقوب اختلف على يعقوب، لما أخذ عن يعقوب قال ماذا؟ إنه سمع من لفظ يعقوب مع جماعته، فلذلك قال حدثنا يعقوب. وأما الثاني هو عبد بن حميد أخذ سمع من لفظ شيخه يعقوب وحده، فإشارة إلى هذا قال حدثني يعقوب، حدثني يعقوب، وإلا فلا يختلف لو قال حدثنا جائز هذا، وإنما هو استحسن. وهذه العملية هي التي فضل أو قدم في الفضل حتى على صحيح مسلم، صحيح البخاري صحيح مسلم، لأن هذه العملية شاقة وهو ملتزمها، والبخاري لا يعتني كثيرا بمثل هذا. وهذه فائدته، وقد نبهنا عليها كثيرا وهنا اختصرنا. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق. انظروا لما كان أخذه عن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم اختلف كيفية تحمل شيخيه حينما حدثاه، حينما حدثه حدثهما شيخهما يعقوب بن إبراهيم، لأن الحلواني أخذ مع مجموعة سمع من لفظ الشيخ، وعبد بن حميد أخذ من لفظ الشيخ بدون مشارك له. لذلك قال حدثني وذلك قال حدثنا. أما لما جاء إلى شيء إلى سند آخر وهو أن مسلما كما حدثه الحلواني وعبد بن حميد عن طريق يعقوب ابن إبراهيم كذلك حدثه شيخه الآخر وهو إسحاق بن راهويه ومعه مشارك له في هذا في الرواية عن عبد الرزاق عبد بن حميد الذي كان مشاركا للحلواني في السابق وكلاهما أخذ عن عبد الرزاق وكيفية تحملهما واحدة وذلك أن كل منهما أخذ عن عبد الرزاق عن معمر مع مجموعة فلذلك قاله مع مجموعة بالقراءة بقراءة واحد وسمعوا على عبد الرزاق ولذلك قال أخبر حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني أن مسلما سمع هذا الحديث من لفظ شيخه إسحاق بن إبراهيم عليه الحنظلي بن راهوية وعبد بن حميد كذلك حدثه مع مجموعة قال أي كلاهما إسحاق وعبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق هذا هو أخبرنا عبد الرزاق يعني أنهما أخذ من عبد الرزاق مع مجموعة بقراءة قارئ لا من لفظ عبد الرزاق لذلك قال أخبرنا قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد بهذا الإسناد متقدم وهذا الحديث أحاله على ما سبقه وهو طريق شو اسمه إبراهيم بن سعد عن الزهري وطريق معمر هذه عن الزهري ساقها البخاري الصحيح في كتاب الزكاة فقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن الرث إلى آخره إذن عرفنا أن هذا الذي أحاله مصنف هنا موجود في صحيح البخاري بتمامه لفظا سياقا سندا ومتنا وبالسند المتصل قال حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الحكم بن حزام أنه قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية قال هشام يعني أتبرر بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت مثله في الإسلام وهو الحديث هذا الإسناد إسحاق تقدم في السنة الماضية أبو معاوية محمد بن خازم من التاسعة هشام بن عروة من الخامسة والباقون تقدموا قبله وقول أشياء كنت أفعلها في الجاهلية هكذا رواية مصنفون أشياء دون ذكر أرأيت وهي مذكورة عند أبي عوانة في مسنده من هذا الوجه وضبط في النسخ أشياء وضبط في النسخ أشياء بالنص وله وجه أشياء وهو أن يقدر له أرأيت أشياء بدليل روايات أخرى ويحتمل أن يكون مرفوعا أشياء على الابتداء والجملة بعده صفاته والخبر محظوظ تقديره هل فيها من أجل قال هشام يعني أتبرر هذا التفسير من هشام صرح به هنا وأما السابق يحتمل أن يكون عن الزهري ولأن الزهري معروف بإدخاله بإدراج تفسير غريب الحديث في خلال حديثه لا أدع شيئا معناه أي لا أترك شيئا شيئا على شيء من البر إلا فعلت بالإسلام والسنة المتصل قال أخبرنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي أن حاكم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم هذا بين لنا أشياء يعني لا كنت في الرواية السابقة لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله فبين هنا أنه أعتق 100 رقبة في الجاهلية وأعتق في الإسلام مثلها وكذلك حمل على 100 بعير في الجاهلية وكذلك أيضا حمل في الإسلام مثلها وماذا هنا عن أبيه عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام هذا ظاهر هذه الرواية تدل على أنه مرسل أو منقطع قل منقطع أو مرسل عبر بهذا وبهذا وذلك أن عروة بن الزبير ما شاهد هذا العمل يعني فعل عتقه وحمله بالجاهلية في الإسلام ما شاهده أخبر بأن حكيما فعل كذا فبماذا نحول يعني نؤول بأنه متصل ظاهر سياق هذه الرواية الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن هذه القصة والقاعدة أن من حكى قصة لم يدركها تكون رواية مرسلة كما قال السيوطي في ألفية الحديث وكل من أدرك ما له روى متصل وغير قطع هوا أيها نبينا عروة بن الزبير هشام بن عروة عن أبيه ما سكلل هذا أبوه هو صاحب القصة وغير قطعنا. لكن رواية هشام التي قبلها بلفظ عن حكيم هشام فسرت الرواية بأن عروة أخذه عن حكيم، لأن عن تأتي للأخذ والتلك منه. أما أن حكيم من حزام منهم من جعل أن وعن واحدة، لكن الإمام أحمد مما نقل عنه أنه فرق بينهما. إذا قال عروة مثلا أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عن عائشة أنها قالت لرسول الله كذا، بينهما فرق. أن عائشة هذا منقطع مرسل لأنه لم يشهد تلك القصة، وأما عن عائشة معناه أخذ هذا هذه الحكاية عن صاحبة قصة عائشة. وهنا أيضا في هذه الرواية قال أن حكيم بن حزام اعتق في الجاهلية كذا في الإسلام كذا، وحمل على كذا وحمل في الإسلام كذا. هذا معنى يحكي لنا الواقع، والواقع لم يشهده لأن عروة ما ولد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فترة. إذن بماذا نفسر بالرواية السابقة؟ لأن في الرواية السابقة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام، إذن عرفنا من تلك الرواية أن مراده حدث بهذا أخذا عن حكيم بن حزام. فهذا هو على قول من يقول يميز بين عن وأن. وأما الذين قالوا عن وأن يعني كلاهما للاتصال فهذا لا يضر عندهم. ولفظ البخاري في كتاب العدل من طريق أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه اعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير واعتق 100 رقبة. قال فسألت قال شوف أيضا أول روايتي أول سياق البخاري منقطع. كيف؟ لأنه قال عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي، من هو؟ عروة بن الزبير، أن حكيم بن حزام اعتق في الجاهلية، هذا منقطع مرسل لأنه لم يشهد. لكن في الأخير قال إيش؟ قال أي قال حزام فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا من هنا أن أول الحديث متصل، لأن قوله قال فسألت سمعه يعني من لفظه من لفظ حكيم، قال حكيم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت هذا تكلم يعني سمعه عروة. إذن أول الحديث متصل كآخره. فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أسمعها في الجاهلية كنت أتعنت بها يعني أتبرر بها؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك بخير. يقول في الفقالة في الفتح ظاهر سياقه الإرسال الأول، لأن عروة لم يدرك زمن ذلك، لكن بقية الحديث أوضحت الوصلة، وهي قول قال فسألت، ففعل قال هو حكيم، فكأن عروة قال قال حكيم، فيكون منزلة قولي عن حكيم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أن إتيانه بعدما فعل في الإسلام مثل ما فعل في الجاهلية. والرواية التي قبل هذا تدل على أنه إنما أتى قول ذلك، حيث قال فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية، فيحتمل أن تكون ثم لمجرد عطف دون الترتيب أنها تأتي كذلك، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا الخلق هو التصوير، فلا فرق بين إذن الواو للعطف فقط لمجرد عطف وليس للترتيب. ويحتمل أن تكون أن يكون أتى مرتين قبل أن يفعل وبعد ما فعل، زيادة للإطمئنان بما أخبره بالنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى. فذكر نحو حديثهم الضمير لمن؟ الضمير لعبد الله بن نمير، أي ذكر عبد الله بن نمير حديث الرواة السابقين. وهذه الرواية رواية بن نمير ساقها الحبيب أبو نعيم المستخرجي فقال إلى آخره. قال رحمه الله باب وجوب سلك الإيمان وإخلاصه. باب وجوب سلك الإيمان وإخلاصه. سلك هذا هو المطلوب من المؤمن، ليس مجرد القول لا إله إلا الله مطلوبا فقط، بل يكون صادقا في ذلك، بل يكون صادقا في ذلك. فإذا لم يكن صادقا لا ينفعه، فلو صدقوا الله لكان خيرا له. وكذلك إن صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فهذا يعني مطلوب كل مسلم وكل مؤمن أن يكون صادقا فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والسند منتظم مؤلف قال حدثنا أبو كرة بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية وكيع كلهم عن العمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أولا إسناد رجال الساري ثمانية: عبد الله بن إدريس الأودي هذا أبو محمد من الطبقة الثامنة، وكيع كذلك بن جراح من الطبقة التاسعة تقدم، العمش سليمان بن مهران الكوفي، الإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، علقمة بن قيس النخعي من الطبقة الثانية، عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن الإسناد كوفي. وأما البقية والباقيان تقدما في الباب الماضي. وإذا لطائف الإسلام من لطائف هذا الإسناد أنه من سلاسية المصنف، ومن أن رجاله ورجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له الترمذي، ومن أن مستصل بثقات الكوفيين وفقهائهم، ومن أن في ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: العمش وعن إبراهيم وعن علقمة عن خاله علقمة بن قيس. وقال النووي في شرحه: هذا إسناد رجاله كوفيون كلهم حفاظ متقنون في نهاية الجلالة، وفيهم ثلاثة أئمة جلة فقهاء تابعيون بعضهم يروي عن بعض: سليمان العامش وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس، وقل اجتماع مثل هذا الذي اجتمع في هذا الإسناد هذا. ولذلك نعتني بذكر طائف الإسناد للتنبيه على أن مثل هذا يعز وجوده أو يقل وجوده. ومن أن هذا أصح أسانيد مسعود رضي الله عنه، أصح أسانيد مسعود هو هذا كما قال في ألفية الحديث: كذا ابن مهران وصحيح العمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن. هذه نصف البيت عن إبراهيم عن، هنا هو نصف البيت: كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن. ومن أن في عبد الله مطلقا، وقد سبق أنه إذا أطلق عبد الله في الصحابة أن الأصح أن ينظر في السند، فإن كان كوفيا كما هنا فهو ابن مسعود، وإن كان مدنيا فهو ابن عمرو ابن عمر، وإن كان مكيا فهو ابن الزبير، وإن كان بصريا فهو ابن عباس، وإن كان مصريا أو شاميا فهو ابن عمرو بن العاص. وإلى أشار السيوطي في ألفية الحديث بقوله: وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فهو ابن الزبير فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر، وعند مصر بحر ابن عباس، وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن إيه ابن العاص. ومن أن الصحابي رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، ومن السابقين الأولين الإسلام، وممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم، فقد أخرج الإمام أحمد بن ماجه بسند صحيح عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا جديد كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. إن شاء الله هذا هنأه يعني هنيئا لك، يعني بمشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استحسن قراءتك وجعلها غضا طريا. وفي لفظ قال غضا أو رطبا، وفي لفظ غضا طريا، وفي لفظ قال غضا أو رطبا، وفي لفظ غضا طريا قال ماذا. وتبليغ الحذر عمش مصوم التدريس، ولكن برواية حفص بن غياث عند البخاري الصحيح في قصة إبراهيم الخليل صرح بالتحديث فقال: حدثنا إبراهيم قال: ولم أرى التصريح بذلك بجميع طرق عند الشيخين وغيرهما إلا بهذا الطريق. قلت: ماذا؟ بل جاء تصريح أيضا في رواية شعبة عنه عند ابن مندة في كتاب الإمام فقال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أبو مسعود ويونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال للأعمش: ألا أحدثك حديثا جيدا؟ قال: حاء. وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا عباس بن فضل ومحمد بن حرب قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن الأعمش، هذا محل الشاهد، عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة. إذن زيادة على ما بينه الحافظ رحمه الله تعالى وجدنا في ابن مندة في كتاب الإمام ابن مندة أنه صرح بنفس الحديث هذا. قال شرح الحديث: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت بالبناء الفاعل، والفاعل قوله الذين آمنوا، هذا محكي. لما نزلت هذه الآية: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شقة شق ذلك ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه. هذا في دليل على أن العمومات تحمل على عمومها حتى يجيء مخصص. إذا سمعت لفظا عاما في الكتاب والسنة فلك أن تأخذه وتتمسك به حتى يأتيك مخصص. والذين ردوا أول هذا التأويل رأيهم ضعيف، والصحيح لماذا السبب؟ لأن هؤلاء الصحابة فهموا من لفظ بظلم نكرة، الذين ولم يلبسوا بنكرة في سياق النفي تعم، هذه قاعدة عربية، ففهموا منه أن جميع الظلم أنواع الظلم كبيرها وصغيرها ووسطها كل داخل في هذا، فشق عليهم ذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أقرهم وجه إقراره؟ نقول إنه لما فهموا هذا ما اعترضوا عليهم على هذا الفهم، إنما اعترضوا على أن هذا المحل له صارف عن هذا العموم، عن هذا العام، إلى ما يخصه بالدرجة أو بالنوع الأعلى وهو الشرك، فقالوا لا ليس كما تظنون وإنما هو كذا. إذن هذا الاعتراض أو الإنكار أو الرد عليهم ما هو؟ بأن فهمكم العام في مسألتنا الخاصة هذه ليس على وجهه، لأنه أريد هنا بالوحي السماوي بين لي أن المقصود في هذه الآية هو إيش؟ هو النوع الكامل وهو الشرك، وأما فهمكم فمحله سواء، وإلا لقال لهم لا إذا سمعتم عاما لا تظنوا بهذا الظن، كان هذا الرد. فإذا معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على فهمهم. إذن كل من سمع نص كتاب والسنة على العموم يحمله على العموم حتى يجد ما يصرفه، أما بحثه عن صارفه عن كذا طيب تتبع ذلك، وإلا فيعمل على عمومه، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه إذا نزل يعملوا على عمومه ولا يبحثون إلا إذا لزم ذلك أو وجدوا ما يخص ذلك. قال ماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، أي ليس الأمر أو ليس الظلم كما تظنونه، من أن مراد به من أن مراد بظلم إنسان نفسه، إنما هو كما قال لقمان لابنه، كما قال لقمان لابنه ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم التنوين للتعظيم وليس يعني للتحقير أو للتقليل، إنما بظلم عظيم وهو الشرك. إذن الذي لم يخلط بظلم بشرك هو الذي له الأمر، يعني أن مراد هنا هو الظلم العظيم. وزاد في أبو نعيم المستخرجي من طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قولي إن الشرك لظلم عظيم فطابت أنفسنا، وفي رواية البخاري إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان. وحاصل معنا أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا الظلم على الإطلاق فشق عليهم ذلك، وبين صلى الله عليه وسلم أن مراد الظلم قيد وهو الظلم الذي لا ظلم بعده. قال ماذا فإن قال فإن قلت إن ظاهر هذه الرواية أن آية لقمان كانت معلومة عندهم، ولذلك نبههم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حيث قال إنما هو كما قال لقمان لابنه، وهذا يخالف ما وقع عند البخاري من طريق شعبة بن عمشي لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله تعالى عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. ما الجواب؟ لأن ظاهره أن هذا السؤال هو سبب نزول آية لقمان، وقلت يجاوب أنه يحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال الذي شق عليهم، فتلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نبههم عليها فتلتئم الروايتان. قال ماذا؟ والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده وجوب صدق الإيمان، وأن ذلك لا يكون إلا باجتناب أنواع الشرك وإخلاص الإيمان، وهو وجوب مطابقة في إرادة هذا الحديث في أبواب الإيمان، ومنها بيان تفاوت الظلم في أفراده وأن الشرك أعظم أنواعه ليس فوقه ظلم، ومنها أن النكرة في سياق النفي تعم وأن الخاص يقضي على العام، لكن لا تكابر، أنت أخذت بالعموم فجاءك مخصص يعني أطيع واستمع ولا تخاصم ولا تخاصم ولا تعاني، وهذا هو مغلط أو مزلة بعض أقدام بعض الناس، ما لا تمسك مثلا بمذهب العمومات ففي هذه العمومات يرد النصوص الصريحة التي تقيد ذلك أو تنسخه أو تخصه. هذه يقول لا نحن أخذنا بهذا مذابنا كذا عام. أخذك بالعمومات هذا ممدوح لكن في محله، وهو أن لا يأتي ما يخصص ذلك العام أو يصرفه عن يعني عمومه إلى خصوصه أو من إطلاقه إلى تقييده أو من كونه يعني غير منسوخ لا منسوخ. هذه كلها لابد من ملاحظتها. وقال القرطبي والمبين على مجمل، يعني والمبين أن مبين يقضي على مجمل. قال القرطبي في هذا الحديث ما يدل على أن النكرة في سياق النبي تعوم، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من ذلك العموم كل ظلم، وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك الفهم، وبين لهم أن مراد بذلك ظلم مخصوص، أقرهم على فهمهم، ثم قال لهم لكن المقصود في هذا المقام خاص، ظلم خاص وهو ظلم وهو شرك. واعترض القاضي عياض على مستدل إلى آخره. قاضي عياض يحاول أن يرد هذه القاعدة، وهو أن النكرة في سياق النفي تعوم، ودليلها من جملة أدلة هذا الحديث، وهو أن الصحابة فهموا العمومة وأقرهم صلى الله عليه وسلم. فيحاول القاضي عياض يصرف هذا أو، لكن إذا قرأت كلامه من أول إلى آخره الذي ذكره هو نفس الذي ذكره القرطبي، فرده في غير محله، لأنه هو الذي فهمه القرطبي وحكم عليه، وهو ظاهر له ظاهر الحديث أو ما يقصده ما يفيده الحديث. فنقول إيه هذا الذي قاله قاضي ردا على من استدل للعموم بالحديث من هو عين ما قاله مستدلون. فمن تأمل حقيقة ما قرره وجده ومعنى ما قالوا، والحق أن استدلالهم صحيح كما سبق في تحقيق القرطبي، والله تعالى أعلم. ومنها أن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. إذا كان هناك نصوص تتعارض نبحث عما يصرف أحد النصين إلى ما يوافق الآخر ومن أن المعاصي لا تسمى شركا، ومن أن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتدي. فإن قيل إن معاصي يعذب فيما فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ ما الجواب؟ يعني إذا كان لهم الأمن معنى لا يعذبوا، وقد ثبت أن بعض العصاة من المؤمنين يعذبوا، إذن ما في أمن، ما الأمن الذي أراده؟ فالجواب أنه آمن من التخليد في النار. إذن هذا هو وجهه، مهتد إلى طريق الجنة، يعني هذه تسمى تمحيص أو تطهير. وذلك أن الله سبحانه وتعالى برأفته بين المضار والمنافع وما يستفيد منه العبد في دنياه وآخرته، فسلط عليه الشيطان والهوى والنفس إلى آخره، فإذا وقع في مغلطة سواء كانت صغيرة أو كبيرة فتح له المجال الباب، قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب يعني كمن لا ذنب له، فطهر وحدده وأوعده بأن لا يموت على تلك المعاصي لئلا يناله أشد عقوبة. وذلك أن الدنيا يعني تطهيرها بماء وتراب وما إلى ذلك، وقول لا إله إلا الله استغفر الله إلى آخره، هذه الطهارة خفيف هي. وأما الآخرة فالتطهير فيها بالنار، ولذلك النار التي أعدت لكافرين ليست النار التي أعدت لعصاة المؤمنين. عصاة المؤمنين عقابهم من باب التمحيص، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس طاهرة ما فيها قذر، وهذا التطهير في الدنيا كان بالماء والتراب وما إلى ذلك، وفي الآخرة بالنار. فيدخل النار الشخص ليتطهر من تلك العين، ولذلك يلقون فيها وهم ويلقاهم المؤمنون حين الشفاعة حمما إلى آخر ما ورد في ذلك. فلذلك نقول إن دخول ولذلك الخوارج لما احتجوا في على السلف احتجوا بقوله تعالى يعني ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وبين ابن عباس وغيره ذلك، وقالوا ليس المراد هذا، الذي أعد يعني النار التي أعدت كافرين فمن دخلها فقد أخزي، وأما النار التي للتطهير ليس فيها خزي، إنما هو مجرد تطهير بسبب تقصير العبد في إرشاد ربه، أرشده الله سبحانه وتعالى وفتح له المجال وألهمه يعني وجعل له عقلا يتفكر فيه وصلاحية لذلك، والقرآن والحديث وقرأوا عليه واسمعوا توب توب توب إلى وضيع ذلك ومات على ذلك. إذن قال إذا ضيعت التطهير الخفيف الهين عليك ستتطهر بهذه النار. إذن هذه النار ليست خزيا. إذن الأمن الذي يراد هنا هو هذا، وذلك أنه آمنة من الخزي في الآخرة بدخوله النار التي أعدت لغير المؤمنين. فإذا هذه النار التي تناله بسبب المعاصي أو يعفو الله عنه سامحه أو يشفع له أحد إخوانه أو يكون له يعني غير ذلك مكفرات من المضار أو الأمراض التي سبقت في الدنيا، كل هذه تعتبر في ميزان حسناته وتقوم بجنب سيئاته. فإذا فضل من ذلك لابد أن يدخل النار يعني وقت معين فترة معينة حتى يتطهر منها. إذن هذه ليس يعني منافيا للأمن، الأمن الذي قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن آمن هو ومهتدين على طريق الجنة، بعد ذلك ماذا؟ إلى الجنة. إذن يعني نقول إن قوله كونه آمنا الذي دلت عليه هذه الآية غير مناف لما يقع من تعذيب بعض العصاة بسبب معاصيهم التي لا تجب تخليدهم في النار. ومنها أن استنبطه مازري جواز تقليل البيان إلى وقت الحاجة وإلى آخره. المسألة الرابعة هذا في فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وبالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى حددنا قال هو البحث عن لقمان هذا قال إيش في خلاف ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعض وصايا لقمان لابنه وهي وصايا مهمة جدا أحببت إرادها هنا مع ذكر إيضاح معناها تتم الفوائد وتتم العوائد تعلق بذلك. قال رحمه الله تعالى السنه المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشر من قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا موسى قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن العمشي في هذا الإسناد. قال أبو كريم قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. رجال الإسناد عشر: علي بن خشرم هو المروزي من صغار التاسعة، عيسى بن يونس بن عبد سعد السبيعي من الثامنة، أبو كريم محمد بن علاء أحد مشايخ الستة من العاشرة، ابن إدريس هو ابن يزيد الأودي من السابعة، وأبان بن تغليب أبو سعد الكوفي ثقة تكلم في التشريع من الرابعة. وتم تقدم الخلاف في صرف أبان مقدمة الكتاب أن مختار عند المحققين صرفه من لم يصرف أبان فهو أتان حمار يعني. وتغليب بفتح المثنى والسكون المعجمة وكسر اللام غير مصروف، والباقون تقدموا قريبا. وقول كل من عمش بهذا الإسلام من هم كلهم؟ أي كل هؤلاء الثلاثة، وهم عيسى بن يونس وعلي بن مسير وعبد الله بن إدريس، رووا عن عمش بسند السابق. تنبه روايات هؤلاء الثلاثة عن عمش ساقها الحفيظ بن منده مع زيادة أبي معاوية وجرير ووكيع وعبد الله بن نمير وحفص بن غياث في كتاب الإيمان في الإيمان، فقال إلى آخره. قال ابن إدريس حدثنيه أي هذا الحديث أولا أبي هو إدريس بن يزيد المذكور عن أبانا عن أبانا بن تغلب أبان ابن تغلب عن عمش ثم سمعته منه، يعني أي سمعت هذا الحديث من شعبته، قال أنه من شعبته من عمش. قال ابن إدريس حدثنيه عن أبانا بن تغلب أولا أبي وإدريس المذكور آنفا عن أبان بن تغلب عن العمشي ثم سمعته منه، أي سمعت هذا الحديث من العمشي. هذا قال النووي هذا تنبيه منه على علو إسناده هنا، فإنه نقص عنه رجلان أي أبوه وأبان وسمعه من العمشي، وقد تقدم مثل هذا في باب الدين النصيحة من العمشي بدل شعبة من العمشي وفائدته ايش؟ العلو برجلين، وذلك انه اخذه حدثني اولا ابوه ثم ابان ثم الاعمش ثم سمعته منه، اي من الاعمش نفسه. اذن سقط منه رجلان، هذا هو روايه فائده اعادته. تم بروايه ابي كريب هذه ساقها الحافظ المندى في الايمان الى اخره. قال رحمه الله تعالى. نعم انتهى. اذن نلتف على الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، وملك ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وعيثنا يا الوارث من اجل اثرنا على من ظلم وانصرنا على من خايف سامر حياك الله الله عليك. وصلنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه ربنا، لا صدق بانا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين. امن سبحان ربك رب العزه.